لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. للناس أهواء شتى، فمنهم من يتبع هواه ولو خالف الحق، ومنهم من يذعن للحق ولو خالف هواه. والحديث يبين أنه لا يتحقق إيمان العبد إلا بالإذعان لشرع الله والرضا الكامل بأحكامه ولو خالفت هواه. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أخي الحبيب، في هذا الحديث العظيم بيان سعة مغفرة الله عز وجل وعظيم فضله، وأسباب هذا الفضل العظيم ثلاثة: الدعاء والاستغفار والتوحيد. ومن المعلوم أخي المسلم أن كل بني آدم خطاء، وأن خير الخطائين التوابون. فبادر أخي بالتوبة والإنابة، وذلك بالدعاء والاستغفار وتحقيق التوحيد، حتى تفوز بهذا الفضل العظيم وبهذه المغفرة الواسعة. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله الإمام النووي على جمعه لهذه الأحاديث خير الجزاء. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نوصي كل مسلم بحفظها، فإن في ثناياها أصول هذا الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب قائمة إصدارات التقوى، فإن رقم هذا الإصدار هو 93، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12000.